وقال الذي يقولون هذا لا يكون في الصلاة وعلى قوم الله قد جاءوا ظنوا مزورا قالوا سأكلوا لك تتباهى فإنتم يعني بخصوصية أن قلان زلوا الذي عمسر في السماوات والأرض إنه كان الله رحيما وقالوا ما هذا رسول يقول طعام ويمشي بأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليك كنز أو تكون له جنة يكون منها وقال الله يمنى التدعون إلى رجل المشهور أن ينظر كيف ضرب لك أمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعلك يوم من الأجل أن تجري فتنام وجعلك صورا وكذبوا بالساعة وعلى ذلك ما كذبوا بالساعة سيئا.